إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أحوجنا أحبتي في الله أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيهما راحة البال وفيهما السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وفيهما أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك في هذه الدنيا. ولم لا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يستقيم أمر عبد في هذه الحياة الدنيا ولن يرضى عنه الله عز وجل، ولن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض إلا خلف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو القائل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة وعظمتها وروعتها وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من دار السعادة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لن تكون أبدا إلا باتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب صحابة النبي محمد وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل دار الخلد وجنة الرحمن التي بناها الله عز وجل بيده؟ من يأبى يا رسول الله أن يدخل هذه الجنة التي فيها أنهار كثيرة ونعيم مقيم؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم اجعلنا مطيعين لك متبعين لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. ومع القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور، الذي هو هدى للناس أجمعين، الذي هو صراط الله المستقيم، مع القرآن العظيم ومع سورة من سور القرآن الكريم التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه السورة لكفتهم. وكان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا وأرادوا أن يفترقوا لا يفترقون إلا قبل أن يقرأوا هذه السورة الكريمة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ألا وهي سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، يبين الله سبحانه وتعالى بأن عباده لن يفلحوا في هذه الدنيا ولن يفوزوا برضاه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إيمان بالله عز وجل، وعمل الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. يبين الله عز وجل في هذه السورة الكريمة بأنه أقسم بالعصر، والعصر كما يقول بعض أهل العلم أنهم اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، فبعضهم قال العصر هو عمر الإنسان، وبعضهم قال العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أقوالا كثيرة منها هو العصر أي الوقت الذي بين صلاة العصر وأذان المغرب. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل: يقسم الله عز وجل بالعصر وهو عمر الإنسان، والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء وكيف ما يشاء سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم بالضحى وبالشمس وبالليل وبالنجم، لكننا مأمورون ألا نقسم وألا نحلف إلا بالله، فلا يجوز لنا أن نحلف أو نقسم برحمة الآباء ورحمة الأمهات، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالنعمة، ولا بالكعبة. فإذا أقسمنا بغير الله عز وجل فلنقل: لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. والعصر أي عمر الإنسان، ينبهك الله عز وجل أخي الكريم بأنك في هذه الدنيا في مرحلة انتقالية، بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار. ينبهك الله عز وجل أخي الكريم ويقسم بالعصر وهو عمر الإنسان وهو الوقت، بأن أيامك وعمرك لا تضيعها هدى ويذهب الهم ويقضي الدين ويبدل الحال من حال إلى حال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبالإيمان بالله تكون المعجزات وتكون الكرامات وتفرج الكربات، لأنك تعبد إلهاً سميعاً بصيراً. قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة الكرام فإذا بهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أوبعوا على أنفسكم، أي اخفضوا أصواتكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه عز وجل. يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم حالك، فكن مؤمنا راضيا عن الله سبحانه وتعالى، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا ظننت بأن أمرك لن يحل وأن أمرك لن يتغير أحسن الظن في ربك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل كما من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك يا رب العالمين. انظر إلى النبي محمد وهو يحسن الظن في ربه في وقت تكالبت عليه الدنيا. عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وبات في الغار ومعه صادقه صاحبه الصدوق أبا بكر الصديق، فإذا بأعلى الغار يقف أبا جهل والمشركون، وإذا بأبي بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد وقع إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ضاق به أمره وإذا بربه يأمره أن يهاجر، فأخذ بني إسرائيل ووقف أمام البحر، فإذا ببني إسرائيل يقولون له: يا موسى أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يا موسى الماء يا موسى. فقال موسى انفلق البحر بقدرة من قال أنا الله؟ من الذي فرز كربة؟ ومن الذي نجاه من فرعون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأحسن الظن في ربك. يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ألقي في البحر فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، على من ينادي يونس؟ يستغيث بمن؟ يستغيث بالله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، سبحانه عز وجل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه أمره، أحسن الظن في ربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا استجاب الله له أمره. اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين أي الذين يحسنون الظن في ربهم سبحانه وتعالى. يروى بأن الملائكة قالت يا رب هذا دعاء نعرفه في مكان لا نعرفه، لا إله إلا أنت سبحانك صوت عبد نعرفه في مكان لا نعرفه. فقال الله عز وجل هذا صوت عبدي يونس، فنجاه الله عز وجل. أحسن الظن في ربي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، ولا تلقي بنفسك وتقتل نفسك وتلقي بنفسك في التهلكة، ولكن ادعو الله عز وجل فإنه على كل شيء قدير. يحكي بعض العلماء بأنه دخل المسجد قبيل الفجر فإذا به يجد رجلا في المحراب يبكي ويبكي، يقول يا رب من صغيرك؟ يا رب ضاقت بي الدنيا، يا رب تكالبت علي الدنيا، يا رب سلمت أمري إليك، يا رب. فسأله هذا الشيخ ما حاجته؟ قال لا شيء. في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل الله عز وجل نزولا يليق بذاته وجلاله فيقول هل من داع فأستجيب له دعاءه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر فإذا بهذا العبد المكروه ينادي على الحنان المنان سبحانه وتعالى السميع البصير، فيقول له هل لك من حاجة؟ فيقول لا. أقسمت عليك ما حاجتك؟ قال إن زوجتي ستجرى لها عملية في الصباح وليس معي مال. فقال كم تريد من المال؟ قال مبلغا كبيرا. قال كم؟ قال 16,400 جنيه. قال المبلغ كبير ولكن الله على كل شيء قدير. صل على الفجر وادع الله عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك. فصلى الفجر وأمه ذلك الشيخ وإذا به يتلو آيات من القرآن، وإذا بأعلى المسجد يسكن رجلا من الأثرياء، فلما سمع صوت هذا الشيخ نزل إلى المسجد وصلى الفجر، وبعدما انتهى من صلاته أقبل إليه وقال: يا شيخنا، إني أنتظرك منذ مدة كبيرة، ومعي زكاة مالي أريد أن أخرجها دفعة واحدة، ولا أريد أن أدفعها إلى فلان وفلان، بل أريد أن أدفعها إلى رجل مكروب يكشف الله كربه. عسى الله أن يكشف كربنا يوم القيامة. ففرح ذلك الشيخ وقال: تمنعك من المال. تخيل أخي الكريم مدبر الأمر الذي يقول للشيء كن فيكون، ما أحسن عبد ظنه بربه إلا كان الله عند حسن ظنه سبحانه وتعالى. كم معك من المال؟ قال: معي 16,000 ربع جنيه، نفس المبلغ للراجل المديون اللي عايز يعمل لزبده العملية، نفس المبلغ تماما. من الذي أتم له أمره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فنادى هذا الشيخ على ذلك الرجل وأعطاه المال وخرج فرحا مسرورا وهو يقول: أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب. بعضنا يقول: إن بندعي كتير مفيش تغيير. لا تقل ذلك، أحسن الظن في ربك. وتعال معي إلى هذا الحديث المبارك الذي يحل لنا هذه المشكلة التي بعضنا يتهم فيها الخالق سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس يقول: بندعو ما فيش تغيير، بندعو الحال كما هو. عن أبي سعيد الخدري كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو الله دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إحدى ثلاث: أقلها أن يستجيب الله لك دعاءك، لأن البداية أهم. إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله لك دعاءك، تدعو ربنا يستجيب لك. الثانية: وإما أن يكشف الله عنك من البلاء ما هو نازل إليك، ابتلاء نازل عليك فمش هتقدر تستطيع أن تتحمله، فبهذه الدعوة يكشف عنك البلاء. فأحسن الظن في ربك. الثالثة: أن يدخرها الله لك يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تبدو الشمس من الرؤوس ويصير الناس في العرق كقدر أعمالهم. ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويقول: نفسي الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، ما زلنا مع القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور، وما زلنا مع هذه السورة المباركة سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي الإنسان في خسران في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأنه ضيع عمره ولم يحسن إلى عمله. إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله عز وجل ربا ورضوا به وأحسنوا الظن فيه سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات، لا بد للإيمان من عمل. عمل الصالحات أي استقامة على الصلاة، عمل الصالحات أي أداء الزكاة، عمل الصالحات أي الإصلاح بين الناس، عمل الصالحات أي فعل الخير وفرج كروب عباد الله الموحدين. فإنك لا تدري أخي الكريم أي حسنة ستنجيك من نار الله يوم القيامة. اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. عمل الصالحات أي اجعل لنفسك عملا تظن بأنك مخلصا فيه، عسى الله عز وجل أن يفرج كربك ويذهب همك وأن ينسيك الله من يوم القيامة. حتى وأنت مذنب، وأنا مذنب لا بد وأن أعمل صالحا، لعل هذا العمل يساعدني على الاستقامة، يساعدني على تبديل الحال إلى أحسن حال. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فسارع أخي الكريم إلى العمل الصالح وإن كان يسيرا. يروى بأن الإمام أبا حنيفة كان له جار يشرب الخمر ويفعل الذنوب والمعاصي، ينصحه الإمام فتغلبه نفسه، لم يصر على الذنب ولكن غلبته نفسه، وإذا بذلك الرجل قد مات. فجاءوا إلى الإمام وقالوا له: يا إمام تعالى صل عليه. فلم يرضى الإمام، وكان له وجهة نظر ألا يصلى على أهل الكبائر حتى ينزجر أمثالهم. وإذا بالرجل صلى عليه ويكفل، فيراه الإمام في منامه يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: الحمد لله الذي لم يجعل الجنة بيد أبي حنيفة. فتعجب الإمام واستيقظ من نومه، فقال: لا بد وأن هذا الرجل له عمل صالح. فذهب إلى أهل بيته وقال: يرحمكم الله، ماذا كان يفعل أبيكم؟ فقالوا: هذا ما تراه مني، غير أنه في صبيحة كل يوم جمعة. انظر إلى العمل الصالح، قد ينجيك، قد يفرج كربك، قد يغير حالك، قد بسببه يغفر ذنبك في صبيحة كل يوم جمعه. الأموال، أخرجوا زكاة أموالكم. ونحن في هذا التوقيت أطعموا اليتامى والفقراء، لعل الله عز وجل أن ينجيكم من ناره يوم القيامة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظر إلى العبد يوم القيامة عندما يحسن الظن في ربه، ولكن موازينه ثقلت بالسيئات فأمر به إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بعبد يوم القيامة ثقلت موازينه وقد أمر به إلى النار. وقال الله عز وجل لملائكته: خذوه إلى النار. فإذا بالعبد وهو إلى طريقه إلى جهنم يلتفت إلى الرحمن الرحيم فيسأله الله عز وجل: هل لك من حاجة؟ هل لك من حسنة؟ فيقول لا. فيقول الله عز وجل: ماذا تريد؟ فيقول العبد: يا ربي ما كان هذا ظني فيك. فيقول الله: وما ظنك في يا عبدي؟ فيقول العبد: يا ربي ظني فيك أن تغفر لي. فيقول الحنان المنان: خذوه يا ملائكتي إلى الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبتي في الله، هذه هي سورة من سور القرآن العظيم، سورة العصر، تتحدث عن عمر الإنسان في الدنيا. لا تضيع عمرك سدى، ولكن اجتهد في العمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر، أي في ضياع، إلا الذين آمنوا بالله عز وجل ورضوا به وعملوا الصالحات، أي قدموا لأنفسهم عملا صالحا وتواصوا بالحق فيما يقولون وكانوا صادقين، وتواصوا بالصبر على أقدار الله، ويقولون الحمد لله على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كروبنا واقض ديوننا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.